بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر نشيد الانشاد في الاصحاح الاول بركاته فلتكن معنا امين. نشيد الاناشيد الذي لسليمان، ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، لرائحة اذهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق لذلك احببتك العذارة. اجذبني وراءك فنجري، ادخلني الملك الى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك اكثر من الخمر، بالحق يحبونك. انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم، كخيام قدار كشقق سليمان. لا تنظرن الي لكوني سوداء، لان الشمس قد لوحتني. بنو امي غضبوا علي، جعلوني نطورة الكروم، اما كرمي فلم انطره. اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى؟ اين تربض عند الظهيرة؟ لماذا انا اكون كمقنعة عند قطعان اصحابك؟ والسبح لالهنا دائما ابديا امين. الحقيقة سفر نشيد الانشاد من الاسفار الجميلة المحببة لقلب الانسان المؤمن، وهو سفر علاقة عاطفية روحية بين العريس والعروس. السيد المسيح اختار 12 تلميذ، ودول كانوا المخصصين ليه، ومن بين ال 12 اختار 3، بطرس ويعقوب ويوحنا، ومن بين الثلاثة كان الوحيد اللي بيتكئ على صدره هو يوحنا الحبيب. لو رحنا سألنا القديس يوحنا الحبيب وقلنا له لو كنت وانت بتتكئ على صدر الرب يسوع كنت بتسمع دقات قلبه، كانت بتقول ايه دقات قلبه؟ النبضات الداخلية كانت بتقول ايه؟ فحنشوف الجواب بتاع يوحنا الحبيب. يقول لنا اذا كنتوا عايزين تتكوا على صدر المسيح وتسمعوا ترجمة دقات قلب الرب يسوع، اقروا سفر نشيد الاناشيد، لان سفر بيعبر عن نبضات قلب الله تجاه البشرية واشتياقات النفس السليمة الى الله. كاتب السفر هو سليمان الحكيم، علشان كده ذكر اسمه نشيد الاناشيد الذي لسليمان، حط اسمه كعنوان اساسي. وذكر اسمه سليمان لان اسمه مهم جدا. سليمان اكتر انسان اتمتع بالعالم، اكتر انسان اتمتع بالعالم، اكتر انسان ربنا اداله سلطان، اداله مال، اداله سلام في مملكته، اداله حكمة واداله معرفة واداله علم واداله مجد. عايز يقول اني اللي عايز تتمتع بالدنيا كلها مش هتوصل لربع اللي انا اتمتعت فيه، ولكن اديك الخلاصة بتاعتي. تعاملت مع العالم وكتبت سفر، وتعاملت مع الله وكتبت سفر، تعاملت مع العالم وكتبت سفر باطل الاباطيل، وتعاملت مع الله وكتبت سفر النشيد الاناشيد. فهو عايز يدينا الخلاصة، لاني من الاول من البداية احنا بنظن اننا سنجد نشيد الاناشيد في هذا العالم، او بنظن اننا سنجد راحتنا او متعتنا في يوم من الايام في هذه الدنيا، وعشنا بهذا الامل في هذه الحياة. حتى لما الانسان يقول للعالم انا تعبت منك، يقول له معلش يمكن بكرة تستريح، لما تخلص المرحلة الدراسية تستريح، لما تخلص المرحلة اللي هي تتخطى الزواج وتكوين البيت تستريح، لما تخلف اولاد تستريح، لما تكبرهم ويتجوزهم يمكن تستريح. لكن في الواقع ايشتنون من الشوك عنبا، ام من الحسك سينا، ام من العالم راحة، لا توجد راحة في عالم موضوع في الشرير. الراحة الحقيقية في الرب يسوع، الراحة الحقيقية في الرب يسوع. نشيد الأناشيد، يعني نشيد الأناشيد، يعني سليمان أنشد أناشيد كثيرة، عمل مزامير، عمل سفر الحكمة أو سفر الأمثال. ليه أمثال حكمة وليه أناشيد؟ وفي في الكتاب أناشيد كثيرة اللي هي المزامير، لكن ده نشيد الأناشيد، زي كلمة أستاذ الأساتذة، أو معلم المعلمين، أو ملك الملوك، أو رب الأرباب. نشيد الأناشيد، نشيد الأناشيد يعني قمة الأناشيد كلها، قمة الحب كله، هو الحب المتجه من الله للنفس البشرية والمناداة من النفس البشرية لله. العجيب ان النشيد هو عبارة عن حوار بين ثلاثة، عشان لما نقرأ سفر النشيد نفهمه. بين ثلاثة، بين النفس البشرية اللي هي العروس، اللي هي الكنيسة. ولما اقول النفس البشرية ممكن تنفع افراد وممكن تنفع ايه جماعة، كلنا عروس المسيح، وكل انسان فينا يعتبر ايه عروس المسيح، عروس المسيح، وكلنا نعتبر ايه عروس المسيح. فالكلام بين العروس وبين العريس، ده الطرف الثاني. طب والطرف الثالث؟ بنات اورشليم. مين هما بنات اورشليم؟ اللي هما الملائكة النورانيين سكان السماء. فهو عبارة عن حديث بين الملائكة، بين العروس، بين المسيح. ثلاث اشخاص بيتوجه منهم الكلام. يبدأ السفر بالعروس، مش يبدأ السفر بالعريس، يبدأ السفر بالعروس. مش معنى الكلام يبدأ بمبادرة من العروس، لان لازم الانسان يبدأ ان ياخد الخطوة الاولى. انا ارفع الحجر وهو يقوم الميت. الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع ان يخلصك بدونك. لازم تكون انت تبدأ خطوة واحدة، تبدأ خطوة، وان كانت الخطوة في نظر الله لا تسوي شيء. كرنيليوس بدأ بخطوة وخطوته ما تجيبش حاجة، لكن ظهر له الملاك قال له كرنيليوس انا جاي لك حاجة، الخطوة اللي عملتها وصلت، صلواتك، عطاياك، صلباتك قبلت، وانا رسالتي كملاك انتهت على كده. رسالتك كملاك انتهت، لان الخطوة وصلتها ربنا والرسالة انتهت. ابعت نادي الواحد تاني يقدر يكمل معك الرسالة. بطرس لما تكمل انت الرسالة، انا ما اقدرش اتكلم برسالة، لان انا ما غلطتش، ما اخطيتش علشان اكلمك عن الخلاص. لكن روح ابعت هات واحد اخطأ وانكر والمسيح يسوع اتعامل معاه ورجعه، هو ده اللي يكلمك عن الخلاص. انا رسالتي لغاية كده تمت. روح ابعت لياسة وهيجي اللي يكلمك يقول لك كلام به ينبغي ان تخلص. لكن انا رسالتي مش رسالة خلاص، لان الخلاص ده اللي يتكلم به لازم يكون اختبره، وانا كملك ما اختبرتوش، انا كملك ما اختبرتوش، لاني ما اخطأتش عشان اختبره، لان الخلاص مقدم للخطاة. علشان كده بيبدأ الكلام في العروس. ايه اللي عايزاه العروس؟ قالت لي يقبلني بقبلات فمه. ليه يقبلني بقبلات فمه؟ القبلة علامة الرضا، القبلة علامة القبول، زي ما بيقول المزمور قبلوا الابن لألا يغضب، لألا يغضب الآب، لأن من له الابن له الحياة، ومن ليس له الابن ليس له حياة، بل يمكث عليه غضب الله. ليقبلني في قبلات فمه، يقبل. اول من اخترع القبلة الفراعنة القدامى، وقالك القبلة دي علامة رمزية للاكل او الاحتواء. الواحد لما بيحب حاجة يحب ياكلها يحتويها. ولغاية دلوقتي لما بنشوف طفل صغير كده جميل وحلو نقول الولد ده يتاكل اكل. وسيد المسيح لما بيقدم لنفسه خذوا كلوني، من ياكلني يحيى بي، يعني من يحتويني، لان كلمة ياكلوا يعني يدخل جوه يرتبط بنتيجه، يبقى هو وهو واحد، هو وهو واحد. دي القبلة. وبعدين القبلة نوعيات، قبلة الأخوة، قبلة الأبوة، قبلة الصداقة. قبلة الأبوة اللي هي في الجبهة، الأب لما يقبل ابنه يقبله في جبهته، ويقبله في جبهته لأن راضي عنه، لأن هو المسؤول عن تربيته عن عقله عن رزانته، فبيقبله علامة الرضا. قبلة الصداقة اللي هي تبقى في الخدين في الاتجاه اليمين واليسار، يعني انا معاك جنبك سواء كنت في قوتك او في ضعفك، في يمينك او في يسارك. اما كلمة ليقبلني بقبلات فمه فدي الشركة الزوجية، يعني يتجوزني، يعني يحتويني، يعني احنا الاثنين نكون واحد. بداية السفر عايزة شركة، ياريت ربنا يدخل معاي في شركة، ياريت يدخل معاي في شركة. شركة تخلينا واحد، تخليني شريك حياته، ليقبلني بقبلات سماء، لأن حبك أطيب من الخمر. الآية دي عجيبة، ليقبلني دي للغائب، لأن حبك دي ليه؟ للحاضر. لو قدمت الجملة دي لواحد فتلاز لغة عربية يقول لغويا الآية دي مش صح، ممكن يقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبه أطيب من الخمر، أو ممكن يقول لتقبلني بقبلات فمك لأن حبك أطيب من الخمر. يعني يتتكلم بالغائب على طول، يتتكلم بإيه؟ بالحاضر على طول. لكن ده يقولك ليقبلني لأن حبك، ليقبلني الغائب. مين ده الغائب غير المرئي؟ مين هو غير المرئي؟ الله. لأن حبك. حب مين؟ حبك انت، انت مين؟ المرئي. مين ده المرئي؟ الابن. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. الله بعد ما كلم الاباء في الانبياء تكلمنا في اخر الايام في مين؟ في ابنه. لان حبك ايها الابن، حبك انت، انت على الصليب عرفتني مين هو الله، عرفتني مين هو الاب. حبك انت. احنا من قديم الزمان، ومش من قديم الزمان، حتى في عهد الناموس اكثر نبي كانت عينيه مفتوحة في الكتاب المقدس أشعياء، يطلق عليه المفسرين النبي الإنجيلي. تتصوروا أشعياء ليه عن ربنا؟ قالوا بالحقيقة أنت محتجب جدا يا إله إسرائيل، أعظم واحد فيهم عينيه مكشوفة بيقول لربنا أنت إيه؟ محتجب، محتجب يعني مش قادر أكتشفك على حقيقتك، لأن كانت النظرة كلها من قديم الزمن ان الناس بتفكر كيف ترضى الله. لما جه المسيح عرفنا ان الحقيقة تفسير الله كيف يرضينا، عايز يرضينا، عايز يشترينا، عايز يقول انا لذتي فيكم، عايز يقول انا بحبكم، عايز يقول ان هو اللي جاي يدي، هو اللي جاي يدي باستمرار عطاء وعطاء مستمر. ليقبلني بقبلات فمه لان حبك حبك اللي بان، اللي ظهر على الطريق، اللي ظهر بصورة قوية، بس احنا مش قادرين نكتشفها. ما انا كان ليا زميل من زملائي وكنا متخرجين من الكليريكية، وكان بعتنا سيدنا لواحد من الاغنياء الكبار بتوع البلد في رسالة معينة. فدخلنا عند الراجل ده، راجل غني جدا. اول ما دخلنا عنده في الفيلا بتاعته، جه الفراش او الخدام اللي عنده خبط على الباب، فقام الراجل خد منه الصينية اللي فيها المشاريب وجي قدام لنا بنفسه. فزيله واحنا خارجين قال لي يا سلام، الراجل ده عظيم حقيقي، شوف التواضع، ما رضيش يخلي الخدام يقدم لنا، قام بنفسه خد وقدم لنا. قلت له هذا تواضع؟ كم وكم برب المجد يسوع، الله الخالق العظيم، اللي مش جاي عشان يقدم لي حاجة، ده جاي عشان يتكف على وشه عشان خاطري، جاي يتبهدل يتهان يتصلب يأخذ اللي ليا علشان يديني اللي ليا. انه حب اكثر من كده، فعلا حب عجيب، حب عظيم، حب قوي، ليقبلني الآب، لان حبك ايها الابن اطيب من الخمر. في بالخمر، الخمر دايما رمز العمل الروح القدس. نجد في الايه الاولى سر التثليث، اطيب من الخمر. مش معنى حبك اطيب من الخمر؟ الخمر بيشربوه عشان ينسوا الهموم، رمز النسيان الهموم. واحد لما المشاكل تكثر عنده ويقعد هينام بالليل هيجيله افكار، مش هيشوف نوم، فيقول لك انا اشرب خمر، فيشرب خمر. الخمر يعمل عملية تخدير لفكره، فلما بيتخدر فكره يروح ينام على السرير، فما بتجلوش هموم ولا افكار، فيظن حينما بالخمر يتنازع ان المشكلة قد نسيت، او ان المشكلة قد شيلت من عليه، او قد اخذت منه لكي تجعله يستريح. ولكن الحقيقة الخمر ما بيعملش كده، ده الخمر بعد ما بيفوق منه بيزهق اكتر وبيتعب اكتر والمشاكل تكتر. حبك اطيب من الخمر، الخمر المفرح، الخمر ان الانسان زي سكران في حب ربنا، زي سكران. يعني تصوروا انسان حب ربنا يحطوه يربطوه في سلسلة ويقولوا بكرة هنموته، هيقدموه بكرة للموت، وينعس وينعس نوم عميق، ويجي الملاك يقول له بطرس بطرس فين، يقول الكتاب لكدوا لكدوا الشيطان، يعني زغدوا، يعني قال له اصحى يا اخي ما تسيبني نام شوية، تنام ازاي هتتذبح بكرة، ذبح ايه انت سكران؟ سكران سكران بخمر حب الروح القدس، سكران بخمر حب الروح القدس. لما حل الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، الناس قالوا عنهم انهم سكارى قد امتلأوا ثلاثة، سكارى قد امتلأوا ثلاثة خمر. التعبان المريض المجروح لو سكرته خمر ينسى جروحه، ينسى تعبه. لو امتلأ الانسان بالروح القدس الطيب، اطيب الطيب، ليس الخمر العالمي ولكن الخمر الجيد الذي جاء اخيرا في عرس قانا الجليل حينما اتى ساعة المسيح وقدم، حينما يحل الروح القدس في قلوبنا، يبقى الانسان حاسس بنفسه انه فرحان. ليس فرح الانسان ان المشاكل اتشالت، لا، موجودة. المؤمنين لما جه المسيح ودخلنا في الايمان ما قالش ان الايمان هيبعد عنكم المشاكل، ما قالش ان الايمان هيبعد عنكم الامراض، ما قالش ان الايمان هيبعد عنكم التجارب، لا، التجارب يمكن هتزيد والبغضة لكم هتبقى كثيرة، لكن هتبقوا فرحانين زي السكران اللي الهموم كثيرة على دماغه لكن فرحان لانه سكران. ان احنا عايزين نسكر بخمر الروح القدس، خمر الفرح والمحبة، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. دي الآية الأولى العروس بتقدمها له، بتقول له ممكن ممكن الآب يقبلني من أجل خاطر حبك أيها الإب، الآب يقبلني عشان خاطر المسيح. طبعا لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، إن ما كانش بي محدش يقدر يجي للآب أبدا. يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أيها الإبن، أنا داخل بحبك مش داخل بحبي، مش داخل ببري، أنا داخل ببرك، أنا داخل بيك أنت، أنا داخل بيك أنت لأن حبك أطيب من الخمر، أعظم من الخمر، لأن حب عمل الروح القدس اللي خد بالمليك وأعطاني. لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة. في الآية 2 تتكون من 3 باراجرافات أو تتكون من 3 منشطات صغيرة. لرائحة أدهانك الطيبة، رائحة أدهانك الطيبة، الطيبة يعني رائحة أدهانك اللي كلها طيب، ريحتك ريحة حياة، رائحة حياة لحياة، وفي رائحة موت لموت. الذي من الأرض أرضي ومن الأرض يتكلم، الذي من الأرض أرضي ومن الأرض يتكلم، لكن ده سماوي من السماء بيتكلم، ريحته رائحة حياة، المسيح الحي. جميلة جدا لرائحة أدهانك الطيبة، اللي جور الميت يتعفن بعفنه، واللي جور الحي يعيش بحياته. لرائحة أدهانك الطيبة، رائحة أدهانك الطيبة، ده المر والميعة والسريخة من ثيابك، لأنك أنت الوحيد القدوس الذي لا تعاين فساد. لرائحة أدهانك الطيبة، تعالوا بنا إلى أرض الموعد، تعالوا هناك لنذهب إلى إسرائيل، ستجد هناك قبر إبراهيم، ستجد قبر إسحاق وقبر يعقوب، ستجد يوسف مدفون ورحيل مدفونة، ستجد جميع الآباء والأنبياء والكل مدفونين. إسرائيل حط حراسة على الأجساد بتاعت رفات الأنبياء، لكن أين المسيح؟ أين يدفن جسد المسيح؟ إذا أردت أن تذهب إلى قبر المسيح فتجد هو القبر الوحيد الفارغ الذي لم يستطع الموت أن يسيطر عليه، دخل الموت وخرج. رائحة أدهانك الطيبة، لو المسيح بتاعنا ميت كان قال لنا أنت ميت وكلكم ميتون، لكن المسيح بتاعنا يقول الحق الحق أقول لكم إني أنا حي فأنتم ستحيون. لرائحة أدهانك الطيبة، أنا بطلبك إنك أنت اللي تحتويني، أنت اللي تكون عريسي. ليه بتطلبيه عريس؟ طب ما في عرسان كتير في الارض، عرسان الارض ضيعين وميتين، لا يمكن ما تمرش ايام يقول العروسه مبروك وفجاه يختطف الموت هذا العريس، تلبس ثياب الحداد والكل يرسليها وتتحول في لحظات الى ارمله. لكن العريس الحقيقي هو العريس الذي يرافق رحلة عمري هنا وهناك، إن عشت للرب أعيش وإن مت للرب أموت، إن عشت أو مت فللرب أنا. لرائحة أدهانك الطيبة أنا بطلبك لأنك أنت الحي، أنا بطلبك لأنك أنت معطي الحياة، كن شريك حياتي، ارتبط بيا. الزوج والزوجة لما بيتجوزوا بيبقوا الاثنين جسد واحد وروح واحد، ممكن تخليني جسد واحد معاك؟ طبعا، لان حديلك جسدي باعضاءكم هتتحول الى اعضاء المسيح. فكركم ليكن لكم فكر المسيح، انتم ككل هيكل وروح الله يسكن فيكم. وانا بخبط، ان فتحتوا انا ادخل ليكم واتعشى معاكم وانتم معاي، لرائحة اذهانك الطيبة، ريحة جميلة. انا بطلبك عشان ثلاث حاجات. اولا، لانك انت الحي، انت معطي الحياة. ثانيا، اسمك دهن مهراق. يعني ايه دهن مهراق؟ في نوعين من الدهن، في دهن اسمه دهن المهراق، وفي دهن اسمه دهن الجلدي. الدهن المهراق ده لما تمسكوه في الحيوان يبقى زي الدقيق كده، يتفرك فرك، يسموه صعيدة دهن الفصوص، فص دهن. اما الدهن الجلدي ده اللي يتقطع بالسكين. لما تيجي تسيح الدهن المهراق، لما تيجي تسيح الدهن المهراق تلاقيه كله يسيح، كله يسيح. لكن لما تسيح الدهن الجلدي، الجلد يتبقى اللي بيسموه السلة، يسلي، يطلعوا منه سلة. فكلمة اسمك دهن مهراق يعني لا يوجد فيك شوائب، يعني انت كامل الدسم في اسمك. اسمك هو الاسم اللي فوق كل اسم، لانه ليس باسم غير اسمك الخلاص. اسمك دهن مهراق، اسمك هو الدسم الكامل. دهن مهراق يعني الدسم الكامل، لانه سوف تأتي ساعة سوف تبسو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الارض وتحت الارض، الكل سيخضع. من يخضع بالحب فهو ابنه، ومن لا يخضع بالحب سوف يخضع في العقاب ويذهب ايضا اخيرا الى العذاب. اسمك دهن مهراق، اسمك دهن مهراق، اسمك يا رب عجيب. على قدر الإمكانية الملكية، على قدر الاسم. زمان واحنا طلبة صغيرين في المدرسة كنا نقعد نمضي لبعض، واحد يقول لزميله امضي لي كده يمضي له، والثاني امضي له يمضي. هي بتمضي ليه؟ بس ما مش مهم، لان انا اصلا ما امتلكش حاجة. لو انا ما امتلكش حاجة وتقول لي امضي ليه امضى، حمضي لك. لكن لما يبقى عندي قراطين طين وتيجي تقول لي امضي على الورقة دي، اقول لك لا، اقراها الورقة الاول بقى، انا عارف هتمضيني على ايه. لما ابقى غني مليونير دي الانضة بتاعتي تبقى لها قيمة، لما ابقى كده ليا مرتبة وزير دي الانضة بتاعتي تمشي، لما ابقى رئيس جمهورية دي الانضة بتاعتي تفوت في الحديد. شوف السيد المسيح دفع اليه كل سلطان في السماء وعلى الارض، والختم الدهن، الختم بتاع اسمه الدهن، كل ما تطلبوه من الاب باسمي يعطى لكم. واحنا يا مساكين خدنا الختم وحطناه في الدرج وقفلنا الدرج وقعدنا نعيط ونقول ربنا مش راضي يدينا. ليه مش راضي يديكم؟ رجع ثاني وقال لهم الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي. لغايه دلوقتي اديكم الختم، اديكم اسمي، مش عايزين تطلبوا بيه ليه؟ اسمك دهن مهراق. شايفين؟ شوف لمن ينظر الى المسكين، المسكين يقول له ديني لله، يقول له لا انظر انت الينا، مناش لا ذهب ولا فضة، لكن اللي معاي هدهولك باسم يسوع، قوم وامشي. الله مجد فتاة يسوع، اسمك دهن مهراق، ده اسمه اعطى لينا واسمه دعي علينا. العجب ان اسمه القدوس دعي علينا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا. اولا اسمنا مسيحيين، لما ابقى ماشي في الشارع وواحد يقولها تريقة يا مسيحي، انا بفرح جدا، اقول الاسم الدهن المهراق، قول تاني وتاني وتاني. لو تعرف قيمة هذا الاسم، هذا المسيحي، هذا المسيح اللي نسبتني ليه، ليه سلطان السماء والارض والهاوية وليه المفاتيح كلها، ده انا ليا الفخر. اسمك دهن مهراق، يبقى انت الحياة، ليك الحياة وليك السلطان، ليك الحياة لرائحة اذهانك الطيبة، ليك السلطان اسمك دهن مهراق. نمرة ثلاثة، لذلك احبتك العذارة. العذارة رمز للمؤمنين المستعدين، حتى لما جه يتكلم عن ملكوت السماوات قال يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة، 5 حكيمات و5 جاهلات. كلمة احبتك العذارة يعني لما اكتشفوا ليهم حق اللي حبوك، ليهم حق اللي باعوا الدنيا ورموها ورا ظهرهم علشان يسلكوا خلفك، ليهم حق اللي اشتروك وباعوا كل ما يملكوا علشان يمتلكوا اللؤلؤة الوحيدة اللي هي انت، ليهم حق. لذلك احبتك العذارة، انا لازم اشوف اكتشف العذارة الذين احبوه، لذلك احبتك العذارة. ما اجمل هذه الكلمات، تبص تلاقي مين اللي حبوه دول، اللي باع الدنيا، اللي مشي وراه. ليه حق يوسف ان يحبك، يحبك ويتمرمط، يحبك ويعيش في الوحد، يحبك ويقول كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، ويترمي في الاخر في السجن وما فيش حد يدافع عنه، لكن خرجته في الاخر من السجن للعرش، جعلته سيدا على ارض مصر. لما مشي خلفك كان بيمشي لانه عارف انك انت الرفعة الكاملة، كان عارف ان كل اللي مشيت معاه وكل اللي جربوك رفعتهم وتوبتهم. طوبى لمن يكون الله هو مدخله. لذلك احبتك العذارة، ان كنت في شك سل من جربوه من المؤمنين ومن عملوه. شوف العذارة اللي سبقوك، شوف الانفس اللي انطلقت للمجد، انظر لنهاية سيرتهم وتمثل باعمالهم. لذلك احبتك العذارة، اللي خلي بنت زي دميانة سنها 17 سنة تتعرض لكل العذابات، ايه الجبروت ده، ايه اللي خلاها تبيع نفسها وتتبهدل، ده كان ممكن يكون لها مجد، كان ممكن تكون زوجة من زوجات الوالي او الامبراطور، ولكن ترفض كل هذا عشان حبة المسيح، يجيب الرصاص ويسيحوه ويكبوه في ودانها، يجيبوا الزفت المغلي ويكبوه في بقها لما يملوا بقها كله بالزفت القار المغلي، يجيبوا جلدها ويشيلوه كله ويحطوها على الجير اللي مش مطفي ينتفض جسدها. ايه ده، ايه الجبروت ده، بنت صغيرة اصغر من اي واحدة في اللي قاعدين معانا 17 سنة، ايه اللي عمل فيك كده يا دميانة؟ الحب، الحب. لذلك احبتك العذارة، العذارة اللي سبقونا، مرجرجس اللي اتبهدل واللي اتقطع واللي عملوا فيه ما لا يعمل، القديسين اللي كانوا بيعذبوا فيهم وبيعلموهم، ايه اللي خلاهم باعوا الدنيا وباعوا مين عشان يشتروا واحد مش شايفينه، ولا حتى شايفين يد تمتد عشان تحميهم، ولا الايد اللي بتأذيهم اتشلت ولا جرالها حاجة. دي كانت كثيرة ان الشيطان يدخل يوصل ماذا ربنا ما دفعش عنكم. احبتك العذارة، عشان كده باعوا الدنيا، سكنوا في البراري وفي الجبال وفي شقوق الارض من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح. والكتاب يقول ولم يكن العالم مستحق لأقدامه، الارض ما تستحقش أقدامه. لذلك احبتك العذارة، 3 نقط خلتني اسعى وراك، العذارة اللي ارتفعوا ليك واللي متسعوا بيك واللي نهايتهم كانت نهاية سلام. اللي بيمشوا في العالم بتبقى نهايتهم سقيمة، ممكن يكون الانسان في العالم نجم من النجوم الظاهرة، لكن هذا النجم اللي بيبقى من النجوم الظاهرة بمجرد ما بيقع بيطلع عليه كلام كتير. شوفوا بقى النجوم، رئيس جمهورية ممكن يمدح، ممكن يتعظم، لكن بعد ما يموت يطلع الكتاب ويكتب ضده ويشرحوه وهو ميت ويفضحوه ويبين ضعفاته. العالم يمجد الانسان في حياته وفي قوته ويبهدله بعد ما يخرج منه، لكن الله يمجد اولاده بعد حياته. بعد حياتهم يمكن في حياتهم يبقوا مستخبيين، واحد زي البابا كرول كانت سيرته معاصرة لسيرة عبد الناصر، بس عبد الناصر سيرته في الحياة كانت عظيمة، والبابا كرول اولاد الكنيسة ما كانوش حاسين بيه. ناس كتيرة تربت في مصر، يمكن في ناس ما كلفتش نفسها ان تروح تحضر معه قداس او تسلم عليه، لكن تنيحوا او انتقلوا الاثنين من هذا العالم. وبعد ان انتقل البابا كرولوس ظهرت السيرة العطرة بعد الانتقال. هي رب المجد اللي اديتهوله ما دلوقتي ما خافش عليه، لو اديت المجد في حياته ممكن يتكبر ويضيع، لكن دلوقتي هو في احضاني يظهر مجده وتطلع الكتب وتتكتب السير. يبقى ليه انا امشي ورا العالم اللي يفضحني بعد حياتي؟ ما انا امشي ورا الحي اللي يمجدني، اللي يعزيني في الارض ويمجدني. لذلك احببت العذارة، عشان كده لما يجي يتكلم داود يحط لنا منشط كبير للعالم كله ويقول كنت فتى والان شخت، من صغر لغاية دلوقت ما شفتش صديق تقول لي عنه ولا ذرية سلتان الخبز. لما عاد اقرا عن نجوم كبيرة في السينما يقولك فلان ده كسب مكاسب رهيبة ومات فقير وجعان، ومات ميتة رهيبة، نجوم تائهة، نجوم تائهة في ظلام. حبائي لذلك احببتك العذارى، كل اللي حبوك هم اللي اترفعوا، وكل اللي حبوك هم اللي اتعظموا، وكل اللي بعد عنك هم اللي خسروا. انا عايز امشي وراك زي القديسين اللي مشوا، انا عايز امشي وراك لان اسمك كامل الدسم، انا عايز امشي وراك لانك انت رب الحياة ومعطي الحياة. ممكن تدخل معاي في شركة حب، ممكن خلصت الآية دي ودخلت على آية جديدة، اجذبني وراءك فنجري. هتبدأ الخطوبة بانك انت تشدني، اجذبني، جميل، واجذبني بلغة ايه؟ المفرد، لكن نجري بلغة الجامع، اجذبني فنجري، مش اجذبني فاجري، لان المحبة المسيحية ما هيش محبة انانية، لا، هي محبة تبشيرية. كل من يتذوق المسيح يسوع يصرخ للناس ويقول لهم ذوق وانظروا ما اطيب الرب. اجذبني زي ما جذبت المرأة السامرية فنجري، من اللي جروا السامرة كلها خرجت، اول ما جذبها وشدها طلعت وقالت له تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. اجذبني، يا ترى بتقول لمين اجذبني؟ بتقولها للاب. وش معنى الاب؟ لان الرب يسوع بيقول لا يستطيع احد ان ياتي الي ما لم يجتذبوا ابي، ما لم يجتذبوا ابي. الاب يجذبنا للابن، والروح القدس يخلينا نؤمن بالابن، وفي الابن نقدم للاب بالروح القدس. الابن يخلينا الروح القدس يخلينا نؤمن بالابن. لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا ايه؟ بالروح القدس. اجذبني. طب واحد يقول طب وربنا ما جذبنيش ليه؟ لا، الجاذبية انا ضربت مثل ليها قبل كده وشبهته بالمغناطيس، وقلت ان الله خلقنا على صورته، فالله عبارة عن مغناطيس كبير واحنا عبارة عن مغناطيس صغير. المغناطيس بتاع الله ليه جانبين، جانب ايجابي وجانب سلبي. في الايجابي الحياة، الموجب بتاع الله حياة، السالب موت. احنا المغناطيس بتاعنا الايجابي اسمه انا، والسلبي اسمه لا انا. لما اقصد السلبي لا انا هنجذب ليه؟ للايجابي. دايما الايجابي يجذب السلبي، والسلبي يجذب الايجابي، على طول كده. لما اقف لا انا زي العشار اقول له ارحمني انا الخاطي، هنجذب للاب يجذبني وراه. لكن طول ما انا متاكل على بري مش هيجذبني الاب. لابد ان يعرف الانسان فينا ان كل اعمال بره لا تساوي شيء، ولا تستطيع ان ترضي قلب الله. ده في نقطة معينة عايز اقولها. لو السيد المسيح اتصرف بارادته كان هيعمل خطية؟ لا، ارادة المسيح ارادة خيرة. ايه رأيكم المسيح بارادته الخيرة لم ينفذ ارادته ونفذ ارادة مين؟ ارادة الاب. لا ارادتي بل ارادتك. فاذا الله يقبلنا اذا سلكنا بارادته مش بارادتنا، حتى ارادتنا الخيرة ما تنفعش، ما تنفعش ابدا. حتى ارادتنا الخيرة ما تنفعش، لازم بارادته. دي اللي على مهمة في الصلاة الربانية، لتكن مشيئتك لتكن ارادتك. يبقى انت تريد خير مش مقبول، تريد شر مش مقبول، لكن انت تريد ان ارادتك تقف وان يسلب بيك الارادة ايه؟ الارادة الالهية. لتكن ارادتك، ارادتك ايها الاب. هنا الاجابة. يبقى اذا انا لا شيء اجذبني، شدني، اجذبني وراءك فناجري، شدني يا رب. كل انسان ينجذب للمسيح يجيب ناس للمسيح يسوع، اللي ما يجيبش ناس للمسيح يسوع يبقى لسه ما انجذبش. لازم تبقوا عارفينها، وانا قلتها 100 مرة في غالبيات عظات، قلت ان الكنيسة علمتنا ساعة التناول ان ابونا بيشترط علينا كل اللي بيحضر قداس، ربنا ابونا بياخد عليكم شرط وتعاهد ومش واخدين بالكم منه. يقول لكم في كل مرة، في كل مرة تأكلوا من هذا الخبز وتشربوا من هذه الكأس تعملوا ايه؟ تبشروا، هتتناولوا بشروا، وانت تقفوا تقولوا له امين امين امين، يعني حقا حقا حقا بموتك يا رب نبشر، ونتناول ونروح لبشرنا ولا عملنا اي حاجة. طب الكلام اللي قلته كان كلام ببغاء بردده، زي الببغاء اللي بيردد كلام ملهوش اي معنى ولا فيه حاجة، ده انت تعاهدت قدام ربنا. بس انا يا ابونا مش واعظ ولا خادم، ابشر ازاي؟ المرأة السامرية كانت واعظة وكانت خدمة، قالت له طب انتظر ادخل فصل اعداد خدمة وبعد كده ابشر. دي راحت جريت قالت لهم تعالوا انسان قال لي كل ما فعلت. لما بتبقي مروحة وتلاقي جمعية من الجمعيات بتبيع سلعة رخيصة شوية، بتخبط على جيرانك، يا فلانة انا اشتريت من الجمعية الفلانية الحاجة دي، يا ريت تروح تشتري. محبتك بتخليك تعملي كده للناس، فمحبتك تخليكي بالنسبة للناس ما تبقيش لخلاص قفصهم. خبطت على جارتك وانت نازلة لقدام، وانت رايحة الاجتماع دعيتي نفس معاكي تدعيها، تعالي روحي معي الاجتماع الفلاني، تعالي خلينا. اخ صديق زمان وانا طالب كان عجيب جدا، لما كنا نروح نقول له ايه يا فلان كان شاطر جدا، عايزينك تحل لنا المساله الفلانيه دي صعبه جدا، يقول لي بس بشرط نروح الاجتماع الفلاني نحضر وبعد كده احلها لكم، نروح الاجتماع نحضر واحلها لكم، ياخدنا 5 6 يروح يحضرنا الاجتماع وبعد كده نرجع يحل لنا المساله. تبارك، يبشر، يبشر، بيستغل الفرصه، بيستغل الفرص. عشان كده اجذبني وراءك فنجري. ليه احنا ما بنناديش في الناس؟ ليه ما بنجيبش جيراننا؟ ليه بنمرش على صديقاتنا؟ ليه مش بننادي لاصحابنا؟ اجذبني وراءك فنجري، اجذبني وراءك فنجري. الجري ده ما يبقاش ده جري جماعه مش جري اناني. في ناس عندهم الايمان ايمان اناني. واحده تيجي تقول انا ما برضاش اروح اتناول في يوم الجمعه. ليه؟ اصل الهيكل بيبقى زحمه على الاخر وانا بتبقى خلاص روحي هتطلع، فانا عايز اروح في يوم كده هادي اللي متناولين ثلاثه اربعه اقدر اتمتع. يا سلام، روحي يوم الجمعه المناوله الاقيها زحمه وقولوا لي يا رب ان شاء الله اجي الاسبوع الجاي يكون مكاني في الشارع بره من كتر المتناولين. ليكن شعبك يا رب بالبركه الوف الوف وربوات ربوات. اجذبني وراءك فنجري فنجري. اروح اعترف الاقي خمسه سته بيعترفوا ازمزق وازهق. دي مالك زهقان؟ لسه دوري فاضل عليا خمسه سته. يا رب المره الجايه اجي اعترف يكون قدامي سبعين ثمانين كمان. ده الاشتياق. ده بولس الرسول يقول ليتني كنت محروم من المسيح من اجل اخواتي احبائي انتدائي حتى الجسد. تتحرم؟ لا مصر مش هتحرم لان انا عارف ماذا يفصلني، بس انا بقولها من اشتياقي للناس اللي قدامهم الخلاص ومش قادرين يشبعوا بيه، اللي قدامهم ينبوع الماء الحي وبيحفروا او بيدوروا لانفسهم عن ابار ابار مشققه لا تضبط ايه لا تضبط ماء. اجذبني وراءك فنجري. نيجي نروح فين؟ ادخلني الملك الى حجاله. نجري للملك. اجذبنا ايها الاب للملك اللي هو الابن عشان يدخلني الى حجاله. ايه حجاله؟ حجاله يعني اوضه النوم. الحجال اللي هي غرفه النوم. الحجال طبعا البيت فيه كذا غرفه. لما نكون جعانين بندخل غرفه السفره، لما نكون ضيوف ندخل الصالون، لكن مين اللي يدخل غرفه النوم؟ غرفه النوم ما يدخلهاش غير ابن البيت. ادخلني الملك الى حجاله، الى غرفه اسراره، الى الاسرار، الاسرار الالهيه. ادخلني الى العمق، ادخلني الى حجاله. غرفه النوم اللي فيها الفراش، بس على فكرة الفراش في غرفة النوم اسمه ايه؟ اسمه سرير. على فكرة السرير دي هو اسمه فراش في اللغة العربية، فراش. لكن كلمة سرير جت من سر، لان السرير لا يطلق على اي فراش. السرير يطلق على الفراش الزوجية فقط، والسرير جت من سر، سر الاسرار. في اسرار، في سر، في اختلاء، اختلاء بالحبيب، في جلسة، في حضرة، في حضرته، في دخول لأعماقه. أدخلني الملك إلى حجاره، دخلني لغرفة نومه، الخيمة تحت النوم بتاعته، خيمته. دخلت على طول، ما بقتش غريب خلاص، خلاص الغريب ده اللي يستقبلوه في الصالون، لكن أنا ابن البيت. دخلت على أوضة النوم على طول. عشان كده بولس الرسول يقول في رسالة العبرانيين: لم نعد بعد غرباء ونزلاء على اهل بيع بيت الله وجماعة القديسين. اهلا وسهلا. يا سلام، احنا مش غرباء ولا نزلاء، احنا من اهل البيت، احنا من جماعة القديسين، احنا ابناء الله. والابن كده ابنك يخبط تستحيله وتقول له اتفضل في الصالون؟ حصلتش. اي ام قالت لابنها تعال في اوضه الصالون؟ لما الام اول ما يدخل الابن حتى من غير استئذان تفتح له الام يروح داخل على اوضه النوم يقلع ويغير ويتشطف وكل ايه ده؟ هتخلني الى حجاله، انا ابنه، انا شريك حياته، انا عايز جاذبيه مش جاذبيه عطاء، انا عايز جاذبيه شركه، انا مش عايز عطيه، انا عايزك انت العطيه، انا عايزك انت، انت الكيان بتاعي، انت الكيان بتاعي، انا عايز ادخل اتمتع بيك، عايز اقعد اسمع نبضات قلبك، عايز اشوفك يا اضع جمال من بني البشر. اكشلني الملك الى حجاله نبتهج ونفرح بيك. دخلني الملك لحجاله نبتهج ونفرح بيك. حلوة كلمة نبتهج. نبتهج بيه الفضة اللي طلبها داود. قال له اريني بهجة خلاصك. نبتهج بالخلاص نبتهج. وفيك نفرح. افرحوا بالرب كل حين. واقول ايضا افرحوا. نبتهج بخلاصك ونفرح بشخصك. نبتهج بيوم الجمعة العظيمة ونفرح بيوم حد الفرح او سبت الفرح بالقيامة. بالقيامة نبتهج ونفرح. نبتهج بالخلاص ونفرح بالقيامة. نفرح بيك. جميلة جدا. جميلة. في بهجة وفي فرحة. البهجة اللي هي خلصتنا. والفرحة اللي ربطتنا. ربطتنا بشخص المخلص. ربطتنا بشخص الكريم. نبتهج ونفرح به. نذكر حبك اكثر من الخمر. نذكر الحب بتاعك. حبك لوحده عمله مفعوله اكثر من الخمر. حبك اللي قدمته يخلينا نستهين بكل اللي بنقدمه. ايه اللي هنقدمه قدام اللي قدمته لنا؟ دي محبتك كبيرة. ده انا جاي اقدم لك حياتي كلها يا رب وانا مكسوف. لانها شذرات تجاه تقدماتك ليا. شذرات بسيطة. نذكر حبك اكثر من الخمر. نذكر الحب بتاعك. تذكرونني الى ان اجي. لقالها تذكرونني. صادوا متذكرين مجية. تذكروا القعدة بتاعتكم. لقالها ساعة ما قدم جسده وقدم دمه. وساعة ما ادانا سر التناول. قال تذكرونني الى ان اجي. ليه؟ لان شركة المناولة دي او المائدة اللي عملها هيعملها على كبير. لما قعد مع التلاميذ الاثناشر وصنع معهم الحداشر وصنع معهم العشاء السري. كانت العلية مكان كده قديم على قديهم حتة اوضة والمصباح منور وترابيزة ان كانت خشب ولا حجر. وقاعدين ياكلوا المساكين الغلابة وبيتكلمهم على انه خلاص هيتصلب. منظر عيب وخطورة ونكرة. ميزريانين قالوا معرفين شهوة اشتهيت ان اكل هذا الصفحة معكم. فين؟ في ملكوت ابي. يا سلام. عارفين السفرة الصغيرة اللي عملها لكم دي؟ دي هتشوفوها بقى في المجد. هعمل لكم حفلة انتوا كل المؤمنين. حفلة عشاء الخروف. فيها ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر. في غدوة عاملها لكم. عشوة عاملها لكم. هي دي اللي انا هتقابل فيها معاكم. اللي بنقولها حتى في الترنيمة. ساعة عشاء الخروف. نجل الصفوف صفوف. بكرة العيون تشوف لما يسوع يجي. وفي التحليل بتاع الكهنة بتاع تحليل نصف الليل يقول له لا تحرمنا من وليمتك السمائية. هذه الوليمة بناخدها في الكنيسة المنتظرة في سر التناول. لكن من يغلب في الاخر سيأكل من المن المخفي. سيأكل من شجرة الحياة التي في وسط ايه. نذكر حبك تقدمتك اكثر من الخمر. احنا متذكرين ومنتظرين وبنديلك وبنقولك في كل لحظة امين تعال ايها الرب يسوع. عشان هذه الحفلة حفلة العشاء الجميل نذكر حبك. وليه سموه عشاء عرس الخروف؟ ما سموش افطار. سموه عشاء لان اكلة العشاء فيها بياك. حبات معاك. حنبات الابدية كلها هنعيشها معاك. هنعيش الابدية. حيث اكون انا تكونون انتم. تكونون انتم. حفلة العشاء لان دايما العشاء كانت حفلة هي الاكلة الدسمة اللي بتبقى في البيت. لان الفطار والغداء كانوا بيقضوه في الحقل. كل العاملين يفطر في الغيط، يقوم بدري يروح الغيط يفطر في الغيط ويتغدى في الغيط، لكن يرجع ايه يتعشى في البيت حفلة العشاء حيث نكون في بيت الآب جميعا. نذكر حبك، نتذكر هذا العشاء، نتذكر هذه العطية أكثر من الخمر. يعني أكثر من الخمر يعني لما نذكر محبتك، لما نذكر المجد المزخر لنا، لما نذكر محبتك اللي قدمت لنا، هننسى كل أتعابنا وسمومنا، هنبقى زي السكرانين مش هنحس بالتعب اللي احنا فيه ولا المشاكل اللي فيه. بل هنقول مع بولس الرسول لو جابوا ألام الزمان الحاضر كلها وحطوها على دماغي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن إيه فينا. وبعدين يختم كلامه ويقول له بالحق يحبونك، بالحق يحبونك. بالحق دي كلمة مش عايز يحلف، لكن بيقول بالحق، بالحق تستاهل انهم يحبوك، بالحق لو دوبنا نفسينا مش هنبقى وصينا واحد على مليون ولا القديسين. ابراهيم ده اللي قدم ابنه وعشانك ولا حاجة جنب عطاياك ليه، ولا حاجة، دي فخر قدامنا، لكن قدامك ما فيش فخر. بالحق يحبونك، ليهم حق يعني، بالحق يحبونك. يعني انا كنت بفكر الناس لما يبصوا لحب ربنا بيخسروا العالم، يقولك مجانين. واحد زي موسى ده لو كان في ايامنا، يا موسى اعقل يا حبيبي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ تترك خزان مصر؟ ده انت ممكن تبقى والي، تسيف وظيفتك. طب ما انت ممكن وانت في مكانك وفي كرسيك تخدم ايه؟ تخدم شعبك، تعال يا موسى. لكن الكتاب يقول موسى ابى ان يدعى ابن فرعون مفضلا ان يذل مع شعب الله حاسبا عار المسيح. غنى افضل من خزان مصر العار. وليس معار المسيح، لان المصريين رعاية الاغنام عندهم ايه؟ عار. كل اللي يرعى غنم يبقى ناجس عند المصريين، راجل. عشان كده لما جه يوسف وجاب اهله سكنهم في ارض جثان عشان ما يبقوش ايه ركس عند المصريين. ويوسف لما جم اخواته اكلوا اخواته لوحديهم والمصريين لوحديهم، لان المصريين بيعتبروا اللي بيرعى غنم نجس ونجس، ما دايما الطاهر قدام النجس نجس. ولكن النجاسه امام الطهاره طهاره، لان كل شيء طاهر للطاهرين، اما للراجسين فهو نجس، او للنجسين فهو نجس. فهو ساب كرسي كان ممكن يبقى هو الامبراطور الفرعون نفسه، كان ممكن يبقى نائب الفرعون، كان ممكن يبقى واحد من الكبار، ساب ده كله راح يشتغل في النجاسه بالنسبه للمصريين اللي هي يرعى عند كاهن مديان حاسبا عار المسيح. عار المسيح اللي هو صليبه، اللي هو في نظر الناس الصليب عار ولعنة، غنى افضل من خزائن مصر. اللي يبص كده يقول ده جن في عقله، واحد يسيب مصلحته ويسيب بيته ويسيب فلوسه ويسيب كل حاجة ويمشي ورا مسيح مش عارف هو رايح فين. لا يا حبيبي، ده الطريق الوسطى تخلص كثيرين، اديك قاعد في بيتك وشوف حياتك واخدم ربنا على قدر امكانياتك. لا انا بعت كل شيء. عشان كده هنا في سفر النشيد يقول له بالحق يحبونك، كل اللي خسروا كل حاجة لهم حق يحبونك. يعني ربنا لما قال من ارسل اشعياء قال ارسلني انا ذا ارسلني. عارفين اشعياء ده حصل ليه في الاخر؟ نشروه، حطوه باللحين خشب ودقوا عليه مسامير ونشروه. طيب اللي بص فينا انت يا رب ارسلت اشعياء ونشروه ليه؟ حق يحبك، مش كان غلطان. ليه حق ماري جرجس يحبك؟ ليه حق ديانا يحبك؟ ليه حق مريمين يحبك؟ ليهم حق اللي اتبهدلوا يحبوك؟ ليهم حق اللي خسروا الدنيا وكذبوك يحبوك؟ لانك تحب، لانك انت محبة. الله قادر ان يبارك حياتنا وينمينا ويجعلنا ان نعيش بحبه. له كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.